موضوع درس فی اثبات التوحید للہ والرد علی المشرکین سورة الانبیاء تفسیر الجلالین الى ان قال اللہ تعالی فی کلامه المجید الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض أم بمعنى بل للانتقال وهمزة الإنكار أم اتخذوا آلهة كائنة من الأرض كحجر وذهب وفضة هم الآلهة ينشرون أي يحيون الموتى لا ولا يكون إلها إلا من يحيي الموتى لو كان فيهما السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا إلا الله أي غيره لفسدتا خرجتا عن نظامهما. المشاهد لوجود التمانع بينهم على وفق الإعادة عند تعدد الحاكم من التمانع في شيء بالشيء وعدم الاتفاق عليه فسبحان الله رب العرش الكرسي عما يصفون الكفار الله به من الشريك له وغيره لا يسأل عما يفعل وهم يسألون عن أفعالهم أم اتخذوا من دونه تعالى سواه آلهة في استفهام توبيخ قل هاتوا برهانكم على ذلك ولا سبيل إليه هذا ذكر من معي أي أمتي وهو القرآن وذكر من قبلي من الأمم وهو التوراة والإنجيل وغير ما من كتب الله ليس في واحد منها أن مع الله إلها مما قالوا تعالى عن ذلك بل أكثرهم لا يعلمون الحق أتوحيد الله فهم معرضون عن النذر الموسر إليه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أو إلا نوحي إليه في قراءة بالنون وكسرها أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أي وحدوني. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أم اتخذوا آلهة من الأرض كما قرأنا قبل ذلك بالآيات السابقة مسألة النبوة وبعد ذلك جاء بيان في أزمة ملك الله وملك الله وقدرته ما يتعلق بمسألة التوحيد وفي هذه الآيات أيضا ما يتعلق بمسألة التوحيد والرد على المشركين الذين يعبدون الأنداد والأوثان والأصنام من دون الله. قبل ذلك جاء في الآية وله من في السماوات والأرض يعني جميع من في السماوات والأرض ملك له وملك له خلق له وعبيد له ومن عنده يعني من الملائكة الذين شرفهم الله تبارك وتعالى وأكرمهم وفضلهم وآتاهم من القوة ولكن بعد هذه الكرامة والشرف عبيد لله سبحانه لا يستكبرون عن عبادته ليس عندهم استكبار ولا عندهم استحسار إعياء وزعف عن عبادة الله بل أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون لما كما أن عبادة الليل شاق على الإنسان من عبادة النهار ولكن أما على الملائكة حتى جاء تقديم الليل يسبحون الليل والنهار لا يفترون قال الله تعالى ردا على المشركين أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لما لأن اتخاذ الآلهة إما آلهة سماوي وإما آلهة أرضي أن مشركين بأنوائهم أنهم اتخذوا آلهة إما آلهة سماوية وإما آلهة أرضية يعني آلهة سماوية ما يتعلق من الملائكة وهم يعتقدون تدبير هذه الأمور وتدبير جميع الملك وتدبير جميع الكائنات بيد الملائكة فبذلك أحيانا أنهم يعبدون الأوثان والأصنام ويصورونهم على أشكال عجيبة غريبة كبعض الصنم له رأسين وبعضه أربعة رؤوس وبعضه مئة أيدي وبعضه عشرون أرجل قالوا هذا على صفة الملائكة على صورة الملائكة وبعضهم يجعلون الملائكة بنات الله نعوذ بالله أيضا يجعلونه بنات الله ويعزمونه ويكرمونه ويعبدونه وإما آلهة من الأرض كما جعلوا المسيح ابن الله وجعلوا عزير ابن الله قل لهم من الأرض وبعضهم يعبدون الأصنام والأوثان أو إذا مات رجل صالح منهم أقفوا على قبره وجعلوه معبودا من دون الله يستغيثون به وينذرون على قبره ويرجون منه شفاء ويرجون منه نفعا ودفع ضرر وحصول مطلوب وجاه وغير ذلك فبذلك إما آلهة بيتبني يعني ما يعبدون إلها واحدا آلهة فبذلك أولا جعل ما بله من في السماوات والأرض ومن عنده نفي كي لو كانوا إلها لما كانوا عبيدا لله لو كانوا إلها لما كانوا ملكا لله لو كانوا إلها لما كانوا مخلوقا وخلقا لله سبحانه فبذلك جاء الرد فجاء الرد الثاني الذين اتخذوا آلهة من الأرض أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أم اتخذوا آلهة من الأرض من الأرض افهم من الأرض صفة ولكن ليست للتخصيص أحيانا تكون الصفة ويكون صفة تخصيص وأحيانا بس تكون صفة ولكن ليست للتخصيص لما لأنهم ما جعلوا آلهة من الأرض فقط اتخذوا آلهة من الأرض واتخذوا آلهة من السماء لو كانت للتخصيص لكان اتخاذ آلهة من الأرض فقط أما مشركين يهود النصارى على أنواعهم وأنواع كفرهم اتخذوا آلهة من السماء واتخذوا آلهة من الأرض فبذلك من الأرض يعني صفة ولكن صفة ليست للتخصيص وقال بعض العلماء أم اتخذوا آلهة من الأرض افهم أول كان إذا كان من الأرض صفة كما يقال مثلا مكي مدني يعني الذي سكن بمكة الذي سكن بالمدينة أو ولد بها نجأ بها هذا صفة فلان حجازي فلان مكي فلان طائفي فلان مدني فلان كذا فلان كذا فلان شامي صفة ولكن أحيانا صفة تخصيص وأحيانا فقط صفة ولكن ليست للتخصيص كما مثلا يقال رجل طويل طويل صفة ولكن ليس للتخصيص بس هذا رجل طويل ما في الدنيا طويل آخر وأحيانا صفة يكون صفة للتخصيص فقط صفة للتخصيص فقط خاتم النبيين صفة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للتخصيص لأن لا نبي بعده ولا رسول بعده لا كتاب بعد كتابه لا شريعة بعد شريعته فبذلك فقال بعض الافهم من الارض قالوا بيان من بيان يعني جنس الارض هاونا بيان قالوا انهم اخذوا من جنس الارض يعني بعضهم ياخذون احجار وبعضهم ياخذون من جنس الارض ثم ينحتون صنما وينحتون فسنا وينحتون على اصناف شتى ثم يعبدونهم وبذلك ذهب بعض كحجر أو من ما يخرج من الأرض لما لأن المعادن أيضا في الأرض الذهب والفضة والجواهر واللآلي وغير ذلك فبهذا أنهم يجعلون أحيانا آلية من الذهب أحيانا آلية من الفضة وأحيانا آلية من الأحجار وأحيانا ما يأخذونه وينهتونه من الأرض والتين وغيرها وبذلك قال هم اتخذوا آلهة من الأرض يعني بيان جنس الأرض أم اتخذوا أم قال بعض العلماء أم هاونا يعني بمعنى بل ومقصود هاونا قالوا همزة الاستفهام استفهام إنكار وقال بعض العلماء من القواعد أم اتخذوا أم قالوا هذا في موضع جهد في موضع جهد في موضع جهد من النفي في موضع جهد النفي أم اتخذوا يعني لم يتخذوا آلهة من الأرض ينشرون لا ما ينشرون ما يهيون شيئا وبذلك في موضع النفي ذهب بعضهم وقال بعض العلماء من القواعد أم ها هنا بمعنى هل أم ها هنا بمعنى هل يعني هل اتخذوا على سبيل الاستفهام هل اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لا فبذلك في أقوال من علماء القواعد قال بعضهم يعني أم أو أنه يكون همزة استفهام إنكاري وأم يكون بالبل إذا كان بل يعني انتقال من كلام إلى كلام هذا كما يقال بل الإضراب بل انتقالي الانتقال من كلام إلى كلام انتقال من موضوع إلى موضوع انتقال من شيء إلى شيء فقال بعضهم لا أم هذا بمعنى الجهد بمعنى النفي فقال بعضهم لا أم هاونا بمعنى هل أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون يعني هل اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون هم ينشرون جملة هذا قال بعضهم هذا جملة مستأنفة عند بعض علماء القواعد هذه يعني أم اتخذوا آلهة من الأرض بس هم ينشرون هم يحيون شيئا لا وقال بعضهم لا ليس هذا جملة مستأنفة بل صفة لآلهة صفة لآلهة أم اتخذوا من الأرض آلهة هم ينشرون هذه جملة تكون صفة لآلهة وبذلك فيها قولان من علماء القواعد ينشرون أو ينشرون فيها قراءتان قرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى بالكسر وقرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى بالفتح ينشرون يحيون أي يحيون الموتى يعني الذين جعلوهم آلهة هل أنهم يحيون الموتى بيدهم حياة بيدهم موت بيدهم نفع بيدهم ضر بيدهم جلب المنافع بيدهم دفع المزاد لا ليس بيدهم شيء فبذلك الذي ليس بيده لا إحياء فلا موت كيف يكون إلها ربي الذي يحيي ويميت كما استدل إبراهيم عليه السلام لما أنه حاج إبراهيم في ربي إن آتاه الله الملك فبذلك استدل إبراهيم الذي أولا ربي الذي يحيي ويميت ولكن كان أمامه جاهل قال أنا أحيي ويميت حتى ما فهم دعوة إبراهيم عليه السلام وأوكأ الناس في الشبهات لما لأن عادة الباطل هذا قاعدة فرق ضالة فرق باطلة أهل الأهواء أهل البدع من المعتزلة وغير ذلك ما عندهم في الحقيقة حجة ولا برهان عندهم فقط توهمات عندهم توهمات وإذا جاء الوهم في أدمغتهم فجعلوا من قبل أنفسهم صغرى وكبرى وجعلوا نتيجة شيء من قبل أنفسهم فبذلك كما أنه قال أنا أحيي وأميت، فجاء فاعل يعني الذي حكم عليه بالإعدام أفعنه، قال فذهب. فطلب آخر فقتله، قال فذهب أنا أحيي وأميت. أن إبراهيم الخليل عليه السلام أنه علم أنه فهم هذا، أنه ما فهم معنى الإحياء ولا معنى الموت. إحياء شيء من الأدم غير، وبعد الحياة أنه بإخراج الروح وإعطاء الموت له، هذا جهد بقدرة الله فقط. أما حبس والأفو والأشياء هذا ما ذات الأسباب، هذا أحيانا بعض الإنسان يقوم يقتل هذا، بعض الإنسان يقوم يحبسه ثم يتركه، هذا لا يقال أنه أحيا وأنه أمات. صفة الإحياء والأموات بيد الله سبحانه ليس لأحد من خلقه. فبذلك الآن إبراهيم عليه السلام أنه أتى فقال لأنه إذا جئت بدليل آخر يمكن أيضا يشتبه ولا على الحاضرين، فقال إن الله يهدي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. لما؟ لأن مسألة الأولى أما إيصال يدك إلى السجين هذا سهل، أما كيف يصل إلى الشمس؟ فلما جاء بهذا فبهت الذي، الآن ماذا يفعل؟ هل من يده واستطاع الصعود إلى السماء وتحويل الشمس من جانب الشرق إلى الغرب؟ فبهت الذي كفر، لما؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. فبذلك قال الله تبارك وتعالى لما أنهم ينشرون، هل يحيون الموتى؟ لا، لما لا يحيون الموتى كيف جعلوهم آلهة؟ طيب قال العلماء رحمهم الله تعالى أن كفار مكة أو مشركي مكة أو غير ذلك ليس من دعواهم كهؤلاء الآلهة أو الذين يعبدونهم كأنهم يحيون الموتى، ما كان من دعواهم، ولو كان دعواهم مجرد كي يقربون إلى الله زلفى، أو قالوا كما قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أما ما قال أحد من المشركين هذا يحيي الموتى، كما لما إن إبراهيم الخليل عليه السلام جاءوا عنده وقالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون. حتى ثم نكسوا الأرض قال لك أدرمت ما هؤلاء ينطقون، حتى لما أنهم أقروا قال أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، يعني حتى أنهم يقرون هذا لكن لا ينطقون. فكيف لما ليس إنسان يدعي بدعوة كيف جاء الرد عليه؟ الرد تكون بعد الدعوة، لا تكون قبل الدعوة. بعد لا يدعي دعوة، بعد يقول هذا نظر في ملكي، تقول لا لا هذا ليس ملك، هذا ملكي أنا. إذا ما في دعوة ما فائدة الرد؟ لما مشركين ليس عندهم دعوة كأنهم يحيون الموتى، فأجاب العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى إفهم، قالوا إفهم أنهم بإعتبار ظاهر ما يقولون كأصنام يحيون أو عندهم قوة الإحياء والإماتة، ولكن يقرون كخالق السماوات والأرض هو الله، فلئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقول إن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. طيب لما يعتقدون هذه الصفات في الإله وجعلوهم في مقابلة الإله آلهة، معنى أيضا يعتقدون فيهم، ولو لا يعتقدون ما يعبدونهم، ولو ما يعتقدون كآلهة لما يسموهم آلهة، أيضا سموهم شفعاء، يسموهم أيضا بأسماء أخرى، ولكن لما جعلوهم آلهة من دون الله معنى أيضا يعتقدون فيهم هذا الاعتقاد. مثلا واحد انسان انه يقوم امام الحجر انه صنم كبير ويقوم امامه ويستغيث منه ويطلب منه ويبكي امامه ويتضرع امامه ويتبرك به ويتمسه به ويسجد له، لماذا؟ اذا لا يعلم هذا لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر ولا يعلم، ما فائدة المس هذا؟ مثلا هذا عمود موجود انت روح تبص يتبرك به، لا، عندك عمود في البيت، اعمدة في البيت كم موجود؟ واحد يقوم يتمسه بأعمدة البيت ابدا. حتى بعض الأعمدة ما شاء الله ناس يجعلون في بيوتهم ما شاء الله بأحجار، أحجار سمينة غالية يصرفون عليهم أموال، لكن ما يكون بعد صلاة الصبح يمسح له ويتبرك على وجهه، ولكن هنا يتبركون ويتمسن. لماذا؟ هم قالوا لا، هذا لما تمسن هذا يعلم، يتبركون ويتمسهون في القبور. إذا أنهم يعلمون أصحاب القبر لا يعلم بهذا ما يتبركون به، بل يعتقدون لما جئت أنا وسجدت على القبر وقبلت القبر وتبركت بيديه وجعلت على وجه صاحب القبر كل هذا يعلم ويدري وينفع. إذا لم يعتقدوا هذا، هل أنت تعمل في البيت؟ هل أنت تعمل في الطرق؟ ما شاء الله كم من الأعمدة وكم ما شاء الله أشياء أشياء أشياء ما شاء الله لا جميلة، لكن ما إنسان ينظر. لكن إذا نصب إليه مثلا حتى فيها واحد على سبيل يعني زينة في بعض شوارع جدا فيها بسكليتة كبيرة، وبعض الحجاج لما مروا به وسألوا ما هذا؟ قالوا هذا بسكليت سيدنا آدم عليه السلام، نزلوا من السيارة وصلوا ركعتين وصهوا وبركوا. حقيقة يعني ليس على الذهك، يعني نعوذ بالله واحد يعني يقول في الحرم شيء على سبيل الله واللعب، لا، حقيقة يعني واحد حقانا ما رأينا نعوذ بالله، لكن حقانا واحد صاحبنا ورجل ثقة رجل دين ما شاء الله، فقال أنا موجود رأيتهم بأينية، فقالوا ما هذا؟ قالوا هذا بسكليتا سيدنا آدم، وجاء الدليل كها قبر آدم أيضا ما شاء الله في جدة يمكن هذا بسكليتا آدم عليه السلام، وبسكليت ما شاء الله كبير عظيم. لما قالوا لي أن طول آدم ستون ذراعا، فقالوا ما شاء الله ما شاء الله هذا بسكليت أبونا آدم، خلاص وقف السيارة، وقفوا السيارة وذهبوا يتمسهون به ويصلوا ركعته وكذا. لماذا؟ فبذلك هذا لازم، هذا هو الإشراك مع الله، إذا نسب الشيء إلى الأنبياء أو إلى الأولياء يجعلوهم كتقربهم مع الله تبارك، هذا هو الأشراك بالله تبارك. وإلا نعوذ بالله من ينكر أن مكانة الأنبياء، نعوذ بالله من يكون مخالفا أن أزمة الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم، إن الله اختارهم، إن الله اصطفاهم، إن الله اجتباهم، وإن الله تبارك وتعالى جعلهم هداة وجعلهم دعاة إلى توحيد الله سبحانه، ولكنهم عبيدون لله سبحانه. فبذلك قال الله تعالى ردا عليهم كي لو أنهم ما قالوا بلسانهم ينشرون، ولكن لما يجعلوه آلهة معنى صفة الآلهة جميعهم يعتقدون فيهم. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون هم يحيون؟ لا، طيب لما لا يحيون كيف يجعلوه إلها؟ رد عليهم على سخافة أقولهم وعلى سوء معتقدهم وعلى قبه عملهم. قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله، لو كان فيهما آلهة، إفهم هذا أيضا جاء جمع آلهة، فإلا هذا كيد إفهم هذا جمع ليس مقصود كيد، إفهم هذا الجمع هنا لو كان فيهما آلهة إلا الله، آلهة صيغة جمع، ولكن جمع لا يكون قيدا، يعني واحد يعتقد إذا آلهة كثيرة يكون كافر، إذا أعتقد آل إله واحد مع الله لا يكون مشرك، يكون مشرك، ولو جعل معه إلها واحدا أو جعل معه آلهة كثيرة لا شك في شركه، ولكن جاء صيغة الجمع. لما قال صيغة الجمع؟ لكن جاء هنا صيغة الجمع ليس كيدا، لماذا جاء جمع؟ قال هاولا تعبير يقال على سبيل المشاكلة على لأن قبله جاء امتغذوا آلهة جاء بعد لو كان فيهما آلهة يعني على سبيل المشاكلة إلا واحد لما يعتقد مع الله شريكا كان كافر ولو جعل مع الله واحد أو اثنين أو ثلاثة أو مئة أو ألف لكان في الشرك والكفر سواء فبذلك قال لو كان فيهما آلهة أيضا افهم فيهما أيضا هذا ليس كيد فيهما ليس كيد يعني إذا كان إنسان جعل فيهما في السماوات والأرض يعني فيهما آلهة تكون مشرك إذا جعل ما بينهما إذا جعل ما تحتهما أيضا مشرك فبذلك فيهما هذا أيضا أبر به هذا يقال دليل إقنائي بحسب ما يفهم به المخاطب وبحسب ما صدر منهم كاتخذوا آلهة إما من الأرض وإما من السماء فبذلك جاء لو كان فيهما آلهة إلا الله فبذلك آلهة صيغة الجمع ولكن ليس قيد بل جاء على سبيل المشاكلة فيهما يعني في السماوات والأرض أيضا قيد ولكن على دليل أنه دليل إقناعي لما قال بحسب فهم المخاطب لمن المشركين الذين كانوا موجودين إما جعلوا آلهة في السماء ملائكة إما جعلوا آلهة من الأرض كعزير عليه السلام عيسى عليه السلام وغير ذلك من الصالحين وغير ذلك نوع من الأرض وغيرها من الأحجار وأشياء كثيرة فبذلك جاء فيهما آلهة إلا الله لفسدتا إلا استثناء لكن هاهنا إلا بمعنى غيره هاهنا إلا قال العلماء من الأسلاف إلا قالوا غيره يعني لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا إلا بمعنى غيره أو قال بعضهم إلا بمعنى سوى يعني لو كان فيهما آلهة سوى الله لفسدتا لما أذا في عند العلماء يقال دليل تمانع ويقال بعضهم دليل تنازع ويقال بعضهم دليل تخاصم ويقال بعضهم دليل تخالف ولهم فيها أبحاث طويلة كثيرة جدا ولكن قال الأسلاف رحمه الله تعالى على سبيل الاختصار كمثل على إذا كان إلهين هل أنهما مساويان في القوة والقدرة والكمال أو واحد أقل وواحد أكثر إذا كان واحد أقل لا يكون إلها فإذا يكون السواء مستويان فما فائدة الثاني تكون أيضا بدون فائدة لما يعني متساويتان في القدرة والكمال وفي العلم والعزمة والجلال ما فائدة الثاني ثم أيضا إذا كان مثلا نعوذ بالله إذا إلهان واحد يقول بالتحريك زيد واحد يقول لا بسسكي نهي ويقول لا أنا أحرك ويقول لا أنا أسكره واحد يقول أنا يأتي الآن النهار يقول لا ويقول طلوع الشمس من المشرق ويقول لا من المغرب طيب إما قوتهما سواء أو ضعيف الذي ضعيف لا يكون إلها إذا كان قوتهما سواء أيضا فسد يعني الشمس لا يطلع لا من المشرق ولا من المغرب ونظام العالم ما شاء الله ماش بالدقة وحسب ما خلق وما ثبت لا شك في ذلك أن إلى واحد كما مر رجل من العلماء على امرأة عجوزة عربية وهي أنها تغزل على مصنعها غزاء نسيجا من الخير فمر بها وقال السلام عليكم والسلام والسلام منها يا أمة أنت ما شاء الله مؤمنة مسلمة نعم الحمد لله مؤمنة مسلمة وأعتقد أن الله وحده لا شريك له فقال ما شاء الله من أين علمت يا أمة هل جاء عندك كتاب، عندك عالم، عندك؟ قال لا، ما بل جاء عندنا علم. نحن في الأعراب، في البادية، بعيد عن الحضارة، بعيد عن العلوم والدراسة، ولكن أنا علمت من هذا، من هذا المغزل. فقال كيف علمت من هذا المغزل؟ قال شوف المغزل هذا، شوف هذا مغزل. أنا ما أهرقه، هذا ماشي، هذا واقف، إذا أنا أهرقه امشي. فهذا المغزل الصغير إذا ما له موجد، ما له محرك، لا يتحرك، والنظام العالم كيف بدون إله يتحرك؟ يطلع طلوع الشمس بالدقة، لا يتقدم ولا يتأخر. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، كل في فلك يسبح. فبذلك اعتقدت أن لهذا العالم إله. فقال العالم طيب يمكن أن يكون إلهين؟ فقال لا لا لا. فقال من أين علمت هذا؟ فقال من هذا المغزل. قال كيف من هذا المغزل؟ قال طيب أنا أحركه إلى اليمين، إذا كان واحد هو يحركه إلى اليسار، ما أنا قصرناه؟ أو كلنا اتفقنا بتحريكه إلى اليمين، ما فائدة الثاني؟ أنا أحركه بنفسي واحد بس، ما يحتاج إلى ثاني.